يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا اليوم سيكون عن نوع من أنواع المعارف، ألا وهي الضمائر. والضمائر جمع ضمير، والضمير في اللغة هو ما يدل على الغيبة والاستتار، ومن ذلك قولهم الضمار للمال الغائب الذي لا يرتجى. الضمار المال الغائب الذي لا يرتجى، فهو مختفي ولا يمكن أن يظهر. هذا في المعنى اللغوي للضمير. أما في المعنى الاصطلاحي فهو اسم جامد يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، وينوب عن الاسم الظاهر، بمعنى أنه لا يحتاج المتكلم حينما يتكلم إلى إظهار الاسم الظاهر. بدل أن أقول الرجل أو أنت أو الرجل الذي أمامي فلان ابن فلان أقول أنت، أو حينما أو بدل أن أقول أتحدث عن نفسي وأعرف بنفسي أقول أنا، أو بدل أن أتكلم عن الغائب محمد ابن فلان ابن سعيد الفلاني أقول هو. فكما يقال أيضا هو كناية عن الاسم الظاهر، كناية عن الاسم الظاهر، ولذلك يسميه بعض النحاة المتقدمين من الكوفيين الكناية، الضمير يسمونه الكناية. إذن هذا هو الضمير، يكون للمتكلم ويكون للمخاطب ويكون للغائب ويكون للغائب. وفائدته الاختصار. ثم أيضا أشير هنا إلى أن من خصائص هذه اللغة، اللغة العربية، ومن ما تميزت به هذه اللغة هو دقتها. ولذلك نجد ضمائر كثيرة في اللغة العربية، ضمير للمتكلم وضمير للغائب وضمير للمخاطب، ضمير للمتكلم المفرد المذكر، ضمير للمتكلم الجمع، ضمير للمخاطب المفرد المذكر، ضمير للمفرد المخاطب أو المخاطب المفرد المؤنث، ضمير للمخاطب أو المخاطبين للمخاطبين المذكرين وهكذا، ضمير أيضا يعني ضمير المخاطبين المؤنثين، ضمير المخاطبين الذكور، ضمير المخاطبات الإناث، وهكذا أيضا ضمير الغائب المفرد، ضمير الغائب المثنى، ضمير الغائب الجمع، ضمير الغائب المفرد المذكر المفرد المؤنث هو هي، ضمير المفرد أو المثنى هما، ضمير الجمع المذكر هم، ضمير الجمع المؤنث هن. لأن العربية فيها حرص على الدقة، فتفرق بين هذه الأنواع كلها. ولذلك يكثر في الكلام هذه الضمائر، تكثر في هذا في الكلام هذه الضمائر. نجد لا نكاد نجد أحدا يتكلم بكلام إلا وهو يضمر، لا بد من الإضمار، إلا أن يتكلم بكلام يسير. أما أن يتكلم ويسترسل فلا بد من الإضمار، فلا بد من الإضمار. من الضمائر نأخذ أمثلة على الضمائر في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، فهو ضمير. قال الله عز وجل: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنتم وأنا. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض، فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض فلولا إذ جاءهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندنا ثلاثة ضمائر في هذه الآية: إذ جاءهم، ضمير المتصل هم، ضمير نا بأسنا، وضمير الواو تضرعوا. إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وكنت عليهم، قال الله عز وجل: وكنت عليهم شهيدا فلما ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. في هذه الآية أربعة ضمائر: التاء في كنت، والهاء في عليهم، والتاء في دمت، والهاء في فيهم. فهي أربعة ضمائر في هذه الآية. وأيضا منه قول الله عز وجل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فالياء في بي ضمير من الضمائر، وأخرجني أيضا الياء ضمير للمتكلم. أيضا من الأمثلة قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قالوا، الواو ضمير، ربنا النون، ثم استقاموا الواو، تتنزل عليهم الهاء. أربعة ضمائر أيضا في هذه الآية. هذه الضمائر فيها عدة تقسيمات. تقسيم من حيث الأصل ومن حيث الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: للمتكلم وللمخاطب وللغائب. هذا تقسيم من حيث الأصل ومن حيث الدلالة. وهناك تقسيم آخر للضمائر من حيث الظهور والبروز والاستتار. فهناك ضمير ظاهر، ضمير ظاهر بارز، وضمير مستتر لا يظهر في الكلام. وهناك تقسيم أيضا من حيث الاتصال والانفصال. تنقسم الضمائر إلى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. ضمائر متصلة يعني تتصل باللفظ بالكلمة اتصالا على طول، وضمائر لا تتصل، ضمائر تبقى في كلمة مستقلة لا تتصل بغيرها. وهناك أيضا تقسيم آخر للضمائر من حيث الموقع الإعرابي، من حيث الموقع الإعرابي. فهناك ضمائر للرفع، وهناك ضمائر للنصب والجر، وهناك ضمائر مشتركة بمعنى أنها تكون للرفع، تأتي مرة للرفع ومرة للنصب ومرة للجر في موضع الجر. فإذا هناك تعدد في تقسيمات الضمائر، نأخذها بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عدنا إليكم أيها الإخوة بعد الفاصل. قبل الفاصل ذكرنا تقسيمات الضمائر مجملة، الآن نبدأ في تقسيمها مفصلة. فالتقسيم الأول للضمائر هو تقسيمها من حيث دلالة الضمير، يدل على المتكلم أو يدل على المخاطب أو يدل على الغائب. نبدأ بالقسم الأول وهي الضمائر التي تدل على المتكلم، نذكرها ضميرا ضميرا. الجامع بين هذه الضمائر أنها للمتكلم، أنها تدل على المتكلم، أنها كناية عن المتكلم، هذا هو الجامع بينها، سواء كانت متصلة أم منفصلة، وسواء كانت مرفوعة في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. الجامع بينها هو أنها للمتكلم، أنها للمتكلم. أولا الضمير أنا، وهذا ضمير للمتكلم المفرد سواء أكان مذكرا أم مؤنثا. المذكر يقول أنا والمؤنث تقول أنا، وهو هنا ضمير رفع وضمير منفصل لكنه للمتكلم، لكنه للمتكلم. قال الله عز وجل عن صاحب القرية: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا، أنا، فهذا الضمير هو أنا للمتكلم. الضمير الثاني للمتكلمين نحن، نحن. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. ونحن يكون للمتكلمين أو للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم الذي يعظم نفسه. فالله عز وجل هو العظيم، هو العظيم، يخبر عن نفسه فيقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا ضمير للمتكلم المعظم نفسه، فهو في هذه الآية للمعظم نفسه. في إذا قلنا نحن في هذا المكان نشترك في إنتاج هذه المادة نحن، فهذا للجمع، لجمع المتكلمين، للمتكلمين. هو للمتكلمين، وقد يكون للمثنى. فإذا كان معي شخص آخر فليس هناك ضمير للمتكلمين، وإنما يقال نحن فإذا نحن هذا ضمير من ضمائر التكلم، ضمير المتكلم أو المتكلمين، سواء كان المتكلمين أو المتكلم المعظم نفسه. هذا الضمير الثاني. الضمير الثالث نا، وهذا أيضا للمتكلمين لكنه ضمير متصل وليس ضميرا منفصلا، يعني لا يأتي مستقلا، لا يبتدأ به في الكلام، لا يبتدأ به في الكلام، فهو لا يكون ضميرا منفصلا وإنما ضمير، وإنما يكون ضميرا متصلا. حينما أقول ذهبنا، جئنا، كتبنا، أنتجنا، فعلنا، إلى آخره. قد يأتي أيضا للمتكلم المعظم نفسه، قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهنا هذا الضمير نا الذي اتصل بالفعل ويدل على المتكلم المعظم نفسه، هذا الضمير الثالث من ضمائر التكلم. الضمير الرابع التاء، تاء المتكلم، تاء المتكلم. حينما أقول كتبت وذهبت وجلست، فهذه التاء ضمير للمتكلم، ضمير للمتكلم، وهي مضمومة مبنية على الضم حتى يفرق بينها وبين المبنية على الفتح، لأن المبنية على الفتح ستأتي معنا في ضمير المخاطب. حينما أقول كتبت أو شربت هذا للمخاطب، لكن كتبت وشربت وقلت هذا للمتكلم. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الضمير أيضا للمتكلم. هناك من ضمائر المتكلم الياء، الياء. حينما أقول كتابي، حينما أقول كتابي وداري وقلمي، فهذه الياء للمتكلم، للمتكلم. قال الله عز وجل وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي، فهذه الياء، الياء هي للمتكلم، لكنها هي ضمائر متصلة مثل نا ومثل التاء. هذه الثلاثة ضمائر متصلة لكنها تدل على المخاطب، تدل على المخاطب، فهي عفوا تدل على المتكلم. فهذه الثلاثة نا والتاء والياء تدل على المتكلم، تدل على المتكلم. كذلك أيضا من ضمائر التكلم أو ضمائر المتكلم إيايا، إيايا للمتكلم المفرد، وإيانا للمتكلم أو المتكلمين، للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلمين أو للمتكلمين. وهذه الضمائر منفصلة لكنها للنصب، لكنها للنصب كما سيأتي. الجامع بين هذه الضمائر كلها أنها للمتكلم. أنا، نحن، نا، كتبنا، ذهبنا، التاء، كتبت، ذهبت، للمتكلم، كتابي، داري، قلمي، للمتكلم أيضا. إيايا، إيايا، إيانا، إيايا للمتكلم المفرد، وإيانا للمتكلمين أو المتكلم المعظم نفسه. ها؟ قال الله عز وجل ما كانوا إيانا يعبدون، ما كانوا إيانا يعبدون. فهذه هي ضمائر المتكلم. بعد ذلك القسم الثاني من أقسام الضمائر ضمائر المخاطب، وضمائر المخاطب أكثر من ضمائر التكلم. فلدينا في ضمائر الخطاب أو ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتن وأنتم وأنتن وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وهذه ضمائر منفصلة. وعندنا الكاف والتاء والألف والواو والياء ونون النسوة، هذه أيضا ضمائر لكنها ضمائر متصلة، ضمائر متصلة كلها تدل على الخطاب، كلها تدل على الخطاب، بمعنى تأتي للمخاطب، تأتي للمخاطب. وهناك بعض هذه الضمائر هي مشتركة بين الخطاب والغيبة، لكن الذي يعني يحدد هذا النوع هو سياق الكلام، وهو نوع الكلمة التي اتصلت به، قد يكون فعل أمر فيدل على الخطاب، أو يكون فعلا ماضيا فيدل على الغيبة. يعني مثلا عندنا ألف الاثنين، حينما أقول أكتبا هذا يدل على الخطاب، وحينما يقول كتبا يدل على الغيبة، وهو الضمير واحد ألف الاثنين هنا، لكن الذي دل على الخطاب أو الغيبة هو اتصال هذا الضمير بالفعل، لما اتصل بالفعل بفعل الأمر دل على الخطاب، ولما اتصل بالفعل الماضي دل على الغيبة. فقد يكون الضمير لا يدل في ذاته على خطاب أو غيبة، وإنما بما يتصل به. وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل ما يتعلق بضمائر المخاطب بالتفصيل. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عدنا إليكم أيها الإخوة بعد الفاصل. كنا تكلمنا قبل الفاصل عن ضمائر المتكلم، ثم عرجنا على ضمائر المخاطب، والآن نأخذ هذه الضمائر، ضمائر المخاطب بالتفصيل. ضمائر المخاطب أكثر تفصيلا وأكثر تفريعا من ضمائر المتكلم. فمن ضمائر المخاطب ما يكون ضميرا منفصلا، ومنها ما يكون ضميرا متصلا، ومنها ما يكون ضمائر للرفع، ومنها ما يكون ضمائر للنصب. لكن الذي يجمع بينها هنا في هذا الموضع، الذي يجمع بينها هو أنها ضمائر للمخاطب، أنها ضمائر للمخاطب. فلدينا ضمائر المخاطب المنفصلة التي هي في موضع رفع 5 ضمائر. الضمير الأول أنت، وهذا للمفرد المذكر. ثم أنت، وهذا للمفرد المؤنث أو المفرد المؤنثة. وأنتما للمثنى، مخاطب المثنى. وأنتم للمخاطبين. وأنتن للمخاطبات. فهذه 5 ضمائر للمخاطب باعتبار الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. هذا للمفرد المذكر. ومثال أنت للمفردة المؤنثة: أنت امرأة صالحة. وأنتما للمثنى، أنتما للمثنى، سواء كان مذكرين أم مؤنثين، أم أحدهما مذكر والآخر مؤنث. قال الله عز وجل: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أما ضمير المخاطب للجامع فهو أنتم، أنتم، ومنه قول الله عز وجل: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. أما الضمير المخاطبات، جمع المخاطبات المؤنث، فأنتن، أنتن، أنتن صالحات، أنتن قانتات، إلى آخره. فهذه الضمائر 5 الأولى من ضمائر المخاطب. ثم تأتي ضمائر النصب التي هي للمخاطب، ضمائر الفصل التي للنصب، ضمائر الفصل التي تأتي في موضع نصب، المنصوبة يعني تأتي في محل نصب لا تأتي في محل رفع، فهي 5 أيضا: إياك للمفرد المذكر، وإياك للمؤنثة المخاطبة، وإياكما للمثنى، وإياكم للجمع المذكر، وإياكنا للجمع المؤنث. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله عز وجل: إياكم كانوا يعبدون، إياكم، إياكم. والأمثلة أيضا واضحة في هذا: إياك، إياك عنيت بكلامي، إياكن يعني أكرمت، إياكن وكذا. فإياكن للجمع المؤنث، وإياك للمؤنثة المخاطبة. فإذا هذه أيضا 5 ضمائر للمخاطب، لكن الذي الفرق بينها وبين 5 الأولى أن 5 الأولى هي ضمائر فصل لكنها للرفع، وهذه ضمائر فصل لكنها للنصب، لكنها للنصب. ثم بعد ذلك هناك ضمائر متصلة، ضمائر متصلة أيضا هي للمخاطب. فهناك التاء، تاء المخاطب، حينما أقول كتبت وقرأت وفعلت، فهذه أيضا ضمائر للخطاب للمخاطب المفرد. وكذلك للمخاطبة كتبت وذهبت، فهي أيضا التاء هذه المبنية على الكسر للمخاطبة، المبنية على الفتح للمخاطب المذكر، أما المبنية على الكسر فهي للمخاطبة، ذهبت وكتبت وفعلت إلى آخره. هناك أيضا يعني من الضمائر التي قد يقصد بها المخاطب ألف الاثنين كما ذكرنا، إذا جاء في الكلام ما يدل على أن المقصود المخاطب، كما إذا اتصلت بفعل الأمر، لما أقول أكتبا أكتبا، فهذه ألف الاثنين هي ضمير تدل على المخاطب، والدلالة على المخاطب في الحقيقة ليست من الضمير نفسه، وإنما من صيغة الفعل، لأنه فعل أمر فهو يدل على الخطاب. وكذلك واو الجماعة، حينما أقول أكتبوا أكتبوا، الواو هي هنا تدل على المخاطب، لكن الدلالة جاءت الحقيقة من الفعل الأمر أكتبوا، لأن لو غيرت الفعل إلى الماضي وقلت كتبوا فالضمير هو الضمير، لكن الدلالة هنا أصبحت للغائب، فدلالة الضمير هنا قد تكون يعني غير يعني غير ناصة على الخطاب أو الغيبة، وإنما باتصالها بالفعل جاءت الدلالة على الخطاب أو على الغيبة. إذن واو الجماعة أيضا ألف الاثنين واو الجماعة، وعندنا يا نون النسوة، نون النسوة نون النسوة أيضا لا تدل بذاتها على الخطاب، وإنما بما تقترن به، بما تقترن به، فإذا اقترنت بفعل الأمر أو بالفعل المضارع الذي يدل على النهي فإنها تكون للخطاب، كما في قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، وقرن هنا النون نون النسوة جاءت بعد فعل الأمر، فهنا دل الكلام على الخطاب، على أنه المخاطب وقرن، ولا تبرجن أيضا للخطاب. الضمير آخر الضمير وهو ضمير ياء المخاطبة، وهذا مهم جدا أن يتنبه له، أن الياء هنا للمخاطبة في مثل قوله ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي، فهذه الياء هنا أيضا تدل على الخطاب. والحقيقة أيضا نفس الكلام، أنه لاقترانها بفعل الأمر دلت على الخطاب. هذه هي ضمائر الخطاب، سواء كانت المنفصلة أو المتصلة، التي تأتي في محل رفع أو التي تأتي في محل نصب، كلها ضمائر يجمعها أنها ضمائر للمخاطب، ضمائر للمخاطب. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة ما يتعلق بضمائر الغيبة وأنواع الضمائر الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.